بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 263 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم مجرور معطوف على الأميين، يعني أنه بعث في الأميين الذين على عهده، وفي آخرين من الأميين لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم، وهم الذين بعد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم الدين. وقيل هم العجم، أو منصوب معطوف على المنصوب فيه. ويعلمهم، أي يعلمهم ويعلم آخرين، لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندا إلى أوله، فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه، وهو العزيز الحكيم. في تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم وتأييده عليه واختياره إياه من بين كافة البشر. ذلك الفضل الذي أعطاه محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو أن يكون نبي أبناء عصره ونبي أبناء العصور الغوابر، هو فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء إعطاءه وتقتضيه حكمته، والله ذو الفضل العظيم. فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، وإن انفلت أحد منهن إلى الكفار، وهو في قراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد فعاقبتم فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم عن الزجاجة، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقنا بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقيل هذا الحكم منسوخ أيضا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هو حال على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهم، يريد وأد البنات، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك، كنا بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين. ولا يعصينك في معروف، طاعة الله ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبايعهن واستغفر لهن الله عما مضى إن الله غفور إن الله غفور بتمحيق ما سلف رحيم بتوفيق ما تنف وروي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن عنه بأمره ويبلغهن عنه وهند بن عتبة امرأة أبي سفيان متقنعة متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يسرقن فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هنات فقال أبو سفيان ما أصبت فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعرفها فقال لها إنك لهند قالت نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفى الله عنك فقال ولا يزنين فقالت أعيد فقال ولا يزنين فقالت أوتزني الحرة فقال أعيد فقالت أوتزني الحرة فقال ولا يقتلن أولادهم فقال وربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة قد قتل يوم بدر فضحك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى استلقى وتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ولا يأتين ببهتان فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا يعصينك في معروف فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء وهو يشير إلى أن طاعة الولاة لا تجب في المنكر واحد في الحاشية واحد رواه أحمد قارع وفي بني إسرائيل بلفظ المصدر وفي الأعلى بلفظ الأمر استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها وهي أربع المصدر والماضي والمضارع والأمر وهذا الفعل قد عدي باللام تارة وبنفسه أخرى في قوله وتسبحوه وأصله التعدي بنفسه لأن معنى سبحته بعدته عن السوء منقول من سبح إذا ذهب وبعد فاللام إما أن تكون مثل اللام في نصحته ونصحت له وإما أن يراد به سبح لله اكتسب التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصا ما في السماوات والأرض ما يتأتى منه التسبيح ويصح وهو العزيز المنتقم من مكلف لم يسبح له عنادا الحكيم في مجازات من سبح لهم قيادا. له ملك السماوات والأرض لا لغيره وموضع يحيي رفع أي هو يحيي الموتى ويميت الأحياء أو نصب أو نصب أي له ملك السماوات والأرض محييا ومميتا وهو على كل شيء قدير. هو الأول هو القديم الذي كان قبل كل شيء والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شيء والظاهر والظاهر بالأدلة الدالة عليه والباطن لكونه غير مدرك غير مدرك بالحواس وإن كان مرئيا. والواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء. وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين، فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية، وهو في جميعها ظاهر وباطن. وقيل الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه، والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه وهو بكل شيء عليم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.